امرؤ القيس لما يقول أصبي على المرء عرسه وأحصن عرسي أن يزن بها الخالي. طبعا هذا دجل، أنه إذا أنت كنت زناء فكأنك تعطي صك لزوجتك ألا مشكلة، خصوصا على الأقل المرأة اللي تزني بها بالباطل أنت تحتاج إلى أن تواعد وإلى أن كذا وإلى وإلى وإلى، وسبحان الله استولى عليك الشيطان يضعفك عن الحلال ويقويك في الحرام. فكما قال ابن تيمية أن يكثر الزنا في زوجات القوم الزنات لأنهن يعني والله المستعان يفعلن ذلك إما مغايضة وإما من باب الحاجة، يعني ترى في نفسه احتياجا، لأن هذا الإنسان طاقته ومجهوده في الخارج، والأمر لا ينضبط، لا ينضبط، ما هو مثل موضوع الزوجات والليالي لا لا، الأمر لا ضابط له، متى ما فرغ هذه أو فرغت تلك راح ذهب هو. طيب مثل هذا الكلام كما قلت لكم لا توجد قاعدة للقضية اكتشاف الخائن أو الخائنة أبدا، هناك قرائن وهناك نوع من الحرص والمراقبة، لأنه أحيانا بعض الناس يتسمح ولو بعلاقة كلامية مع طرف آخر، الزينة تجده بعيدا عنه لكن لا تحصل له علاقة كلامية أو غير ذلك. ما هو عندي ما هو أي، ولا تأخذ إلا العفيف، وحتى مثلت والله سامحوا بالمغامرات العاطفية وكلام الديوثين هذا، هذا كلام فاضي، العفة هذه ما ذهب منها لا يسترجع بالسهولة. الله عز وجل في نساء أهل الكتاب اشترط الإحصان وقال الزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، اللي فالمرأة اللي استعفت لما كانت في بيت أهلي، أصلا هذه المرأة اللي كان لها علاقات مثلا، أو تقول لك والله كان لها مغامرة وكذا، اللي كان لها مغامرة وكان لها مش عارف إيش قبل أن تتزوج، فهذه معناها هي أصلا ما هي طالعة من بيت ناس محترمين، أنها ما كان عندها رجال يقبضونها عن مثل هذا الأمر. طيب والإنسان أخلاقه يعني هذه يعني بكرة مجرد ما يضعف الإيمان أو يضعف كذا تجدها عادت لمثل هذا، لمجرد حصول خصوم وحصول شيء تجدها عادت لمثل هذا، وتجلس واضع يدك على قلبك. أبدا عندما يبحث عن النساء المحصنات ذوات الدين، لأنه بعض الناس يقول لك يا أخي أعطوها فرصة، أعطوها فرصة لما تكون ساترة على نفسها بحيث أن تعامل على أنها لم يحصل. الأمر الثاني واقعا كثير من المتدينات ما تجد من يتزوجها وينكحها، والناس يتبعون وراء خضراء الدمن هذه وهذه وهذه وتلك وتلك وتلك، ثم بعد ذلك يقول لك أنا اكتشفت وأنا اكتشفت وأنا عرفت وأنا فعلت. طيب أنت من البداية جاي تتزوج على الشكل على المنظر الخارجي، مع أنه هي نساء فيها خير وفيها منظرها خارجي، لكنك أنت جئت ورأسا والتحقت مثلها وتركت غيرها، ثم بعد ذلك يعني تكون عندك مشكلة. هذا يعني هذا أمر يحتاج إلى يعني إلى وقفة، حتى أن سواء الجاهليون سواء الإسلاميون سواء عموم الناس، حتى كفار الغرب، حتى كفار الغرب لما فتحوا ما فتحوه هم اصلا ما عندهم مشكله مع الزنا من اصله، حتى بعضهم اضطر مؤخرا انه يتسمح مع الخيانه الزوجيه اذا حصلت بشكل عارض، وان كان غالبهم لا يتسمح بها نهائيا، لكنهم أما نحن عندنا مشكلة مع الزنا، عندنا مشكلة مع كذا، تكاليف الزواج مرتفعة جدا جدا جدا، ثم بعد ذلك تأتي وتدفع على غير بصيرة، ثم بعد ذلك لما تأتي تبني بيتك تبني على غير دين وعلى غير خير، ثم تفتح الأبواب لكل الشياطين أن تدخل، ثم بعد ذلك لو حصلت مشكلة لا تبدأ بمعالجتها أو النظر فيها أو تحليل تصرفات الطرف الآخر. على فكرة الزوجة الزنانة اللي دائما تتصل عليك، اللي ما عندها عمل غيرك، هذه كلها مؤشرات صحية، كلها مؤشرات صحية في كون إن هذه الإنسانة ما عندها، إنسانة طيبة وعفيفة ومحترمة جدا. ولا تراقب